ست حاجات لازم تخلي بالك منهم قوي، لان انت والعياذ بالله لو وقعت في واحدة بس من الستة دول ربنا هيخليك افقر الناس، وربنا هيضيق عليك حياتك، وهتلاقي نفسك في خراب البيوت. يبقى لازم تخلي بالك قوي قوي قوي من الست حاجات اللي هقولهم ليك دول بعد ما تصلي على حبيب قلبك محمد. رقم واحد، بعد ما توحد الواحد، اقرأ معايا كده، اسمعني بالله عليك. الذنب يمنع الرزق. الجملة اللي انت قرأتها دلوقتي دي حديث عن النبي محمد بعد ما تصلي عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الذنب يمنع الرزق. وفي رواية: المعصية تحرم من الرزق. يعني ايه يا عم الشيخ؟ اولا الرزق بينزل منين؟ من السماء. قال الله: وفي السماء رزقكم وما ايه؟ وما توعدون. ربنا قدر لك الرزق، والرزق جاي لك في السكة، وبعدين انت تتجرأ على ربنا بالذنب والمعصية فالرزق ما يوصلش ليك زي ما حبيب قلبك محمد قال بعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ادي دليل من السنة. طب دليل من القرآن. قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال الله: ومن أعرض عن إيه؟ عن ذكري. بعد عن ذكر ربنا وعن طريق ربنا وفضل عايش في الذنوب والمعاصي، ربنا يقول لك: فإن له معيشة ضنكا. من ضمن معاني ضنكا يعني الفقر الشديد. يبقى أول حاجة أنت لو وقعت فيها ربنا يضيق عليك حياتك ويفقرك، هي إيه؟ انك انت تتجرأ على ربنا بالذنوب والمعاصي. رقم اتنين، بعد ما تصلي على حبيب قلبك محمد، اقرأ معايا كده: الكسب الحرام. ولما تسمع كلمة الكسب الحرام يبقى حط بين قوسين كما قال اهل العلم ان الكسب الحرام خراب البيوت. والله العظيم لو كل يوم هتدخل على نفسك وعلى أولادك 10,000 حرام و20,000 حرام، هيجي عليك وقت من الأوقات وربنا عز وجل هيخرب بيتك بهذا الكسب الحرام. اسمع كده النبي محمد قال إيه بعد ما تصلي عليه، لأن في ناس تفضل تسأل: هو شمعنا أنا اللي فقير؟ شمعنا أنا اللي مديون؟ شمعنا أنا اللي في مشاكل؟ شمعنا أنا اللي في خراب البيوت؟ ست حاجات دول ممكن أنا وإنت بنقع في حاجة منهم وإحنا مش واخدين بالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يكسب من حرام إلا لا بارك الله فيه، وإن تصدق لا يقبل الله منه. خلي بالك بقى، والنبي يقول إيه بعد ما تصلي عليه: وإن تركه خلفه، يعني جمع فلوس من حرام وحوش لأولاده من حرام ومات قبل ما يتوب لربنا ويرد المظالم إلى أصحابها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن تركه خلفه إلا وزاده إلى النار ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول لك كده قصة في عجالة ونرجع نقول التالتة بعد ما تصلي على النبي محمد. ما انت لو بتغش ده كسب حرام، لو انت بتشتغل من غير ضمير ده كسب حرام، لو انت واكل ميراث اخواتك واولاد اخواتك ده كده كسب حرام. والله العظيم في عم اخوه مات، بعد ما اخوه مات جيب يا باشا العقودات وزور واولاد اخويا مالهمش حاجه. يا عم ازاي ده في ربنا شايفك؟ يقول لك: لما نروح عند ربنا نبقى نتحاسب ولا حول ولا قوه الا بالله. تخيل بيعمل كده في مين يا جماعه؟ في ولاد اخوه اللي هم لحمه اللي هم دمه. طب ومرات اخوه اشتغلت خادمه في البيوت علشان تربي الاولاد اللي هم ولاد اخوه، وبعد ما ولاد اخوه كبروا وتربوا وبقوا رجاله وقع العم على فراش المرض واقترب أجله. ربنا ابتلاه مرض خبيث، لما خلاص حس ان هو هيموت يعمل ايه؟ الحقوني يا جماعة. ايه يا عم؟ ادي ولاد اخويا حقهم، هو انا هقابل ربنا ازاي؟ بعتوا للابن الاكبر، ابن اخوه الكبير، يا ابني. نعم يا عمي، انا عمك يا ابني. ماشي، وبعدين؟ يا ابني خلاص انا بيني وبين القبر لحظات. عاوز ايه يا عمي؟ عاوز اديك حقك انت واخواتك. تخيل يقول له ايه؟ يقول له يا عمي امي اشتغلت علينا خدامة في البيوت، وربتنا وعلمتنا وكبرتنا وجوزتنا، وجاي دلوقتي عاوز تدينا حقنا؟ قال له يا ابني هديك حقك وزيادة. قال له يا عمي احنا حقنا هناخده منك قدام ربنا جل جلاله. احنا متنزلين عنه يا عمي، لكن لما نقف قدام ربنا يجيب لنا حقنا. وتخيل بقى يوم القيامة محكمة ربانية، القاضي فيها هو من؟ الله، والشهود هم الملائكة. عمه هيقول لي ايه ربنا سبحانه وتعالى؟ طب وابن اخوه هيسامحه؟ والله العظيم ما هيسامحه. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن ايه؟ رد المظالم الى اصحابها. رقم 3 بعد ما توحد الله، اقرأ معايا كده، جحود النعمة وعدم الاعتراف بأن الرزاق هو الله. وانت ممكن تقع فيها بدون قصد. انت عارف يا عم الشيخ الراجل اللي انا شغال معاه، والله العظيم خيره عليا ولحم اكتفي من ايه؟ من خيره. يا عم انت كده بتجحد بنعمة ربنا وانت مش واخد بالك. يا عم الشيخ ده انا الجنيه اجيبه كده من الهوى، اجيبه من بطن الحوت، ونسي ان الرزاق هو من؟ هو الله. هنيجي حاجة في قارون عليه لعنة الله، من أغنى أغنياء الأرض على ظهر الأرض، وبعدين عمل فيها فهلوي، قال إنما أوتيته على علم إيه؟ ده بشطارة مني، ده بحدقة مني، ده بذكاء مني. لا والله، ده بفضل من ربنا عليك. كان الجزاء من الله فخسفنا به وبداره الأرض. يبقى تعترف إن ربنا هو الرزاق، إن ربنا عز وجل هو الذي يطعمك، إن ربنا عز وجل هو الذي يسقيك. قال الله عز وجل الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. فتعلم أن الدنيا وما فيها بيد من؟ بيد الله. رقم 4 بعد ما تصلي على النبي محمد، البخل. مهما كان معك من الفلوس ولو انت بخيل والعياذ بالله، يبقى ربنا هيفقرك. قال الله عز وجل واما من بخل واستغنى. والله العظيم يا جماعه في ناس معاها ألوفات مؤلفه ممكن ما يعرفش عددها ايه، وعمره في حياته ما خبط على يتيم ولا ساعد فقير ولا ساعد أرملة ترعى بنات يتامى. ليه؟ لأنه بخيل. ربنا يقول لك وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. معنى العسرة يعني ضيق في الدنيا، يعني هيجي عليه وقت من الأوقات وربنا هيخليه أفقر الناس. وفي الآخرة والعياذ بالله يعني يسهل الله عز وجل له الطريق إلى النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى أنت لو عاوز ربنا يديم عليك النعمة ويبارك لك فيها ويزودها ليك، خليك من المتصدقين. قال الله عز وجل يا ابن آدم أنفق عليك. يبقى أنت كده بالتاجر مع ربنا، والتجارة مع الله هي التجارة الوحيدة التي لا تعرف الخسارة أبداً، لأنك تتاجر مع أغنى الأغنياء، ألا وهو من؟ الله عز وجل. رقم 5 عدم السعي لطلب الرزق، ودي بقى أنا عاوزك تخلي بالك منها قوي. ليه؟ بيبقى نايم في البيت يقول لك أنا الشغل يجي لي لحد عندي، أنا يا باشا ما تعبش نفسي وأدور ولا اتصل ولا أروح لفلان ولا علان، مش رزق مقدر يا عم الشيخ، جالي ما جاليش. وتلاقيه قاعد على القهوة من بعد صلاة المغرب لحد الفجر وعاوز الناس تروح تاني يوم تصحيه وتقول له تعالى اشتغل. لا، هو انت كده ربنا مش هيرزقك ابدا. سبحانه وتعالى وجل في علاه قال النبي بعد ما صلى عليه، قال صلى الله عليه وسلم: ان افضل الطعام ان ياكل احدكم من عمل يده، وان نبي الله داود كان ياكل من عمل يده. يبقى لازم اخد بالاسباب، يبقى لازم اسعى وتوكل على الرحمن في الامر كله، ولا تجزعن يوما عن الطلب، وانظر الى الله اذ نادى مريم: وهزي اليك الجذع يساقط عليك بالرطب. ولو شاء الله لانزل الرطب من غير هزه، ولكن كل رزق لا ياتي الا ايه؟ الا بالسبب. يا جماعه انا عاوزك تتخيل السيده مريم علمت الدنيا السعي على الرزق، خلاص في قمة ضعفها حامل وازداد الضعف قربت على الولادة. طب وبعدين قعدت جنب جذع نخلة. تخيل ان بعض اهل العلم لما فسر الآية قالوا ان النخلة كانت يابسة ما فيهاش بلح اصلا ولا رطب اصلا. وربنا عز وجل يعلمنا ان نسعى على الارزاق: وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا. ايه ربنا عز وجل قال لها؟ خدي بالاسباب وهزي الجزع بس كده. فجاءتها الإجابة الفورية من رب البرية: فثمرت النخلة بقدرة الله. يبقى لازم تاخد بالأسباب وتسعى وتقول له: يا رب. وما خاب عبد قال إيه؟ قال: يا رب. السادسة والأخيرة، اقرأ معايا كده: التعوذ بالله من الفقر. النبي بيقول لك لو مش عاوز تكون فقير استعيذ بالله من الفقر. فكان يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما تصلي عليه: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة. يعني النبي كان بيقول له: يا رب ما تخلينيش فقير يا رب، اللهم إني أعوذ بك من الفقر، اللهم إني أعوذ بك من الذلة، اللهم إني أعوذ بك من القلة. واحد ورد علي وقول له: يا عم الشيخ، هو مش النبي كان فقير؟ معنى الفقر يا جماعة، قال أهل العلم: الفقر الذي تعوذ منه رسول الله هو خلو ذات اليد من المال. يعني مفيش معاه ولا جنيه بيمد إيده للناس. النبي بيقول لك: أنت تستعيذ بالله من ذلك.